إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهكذا اقترب شهر رمضان على الانصرام، فنحن في يوم 26 ونستقبل ليلة 27 هذه الليلة، وهي ليلة من أوكد الليالي الوترية لليلة القدر. لا نجزم بأنها في ليلة 27 أي ليلة القدر، لكنها من أوكد الليالي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر أي ليلة القدر، والوتر يبدأ بليلة 21 وينتهي بليلة 29، فهذه الليالي الوترية يغلب على الظن أن تكون ليلة القدر إحدى الليالي فيها، وأوكد هذه الليالي الليالي الوترية الأخيرة التي هي ليلة 25 والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، وأوكد هذه الثلاثة ليلة 27. هذا من باب التوكيد والأغلبية، لكن لا يعني أنها تكون في كل سنة في ليلة 27 كما هو قول بعض العلماء، لكن الأدلة دلت على أن هذه الليلة متنقلة في كل سنة، فكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات في ليلة 21 كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم، وفي سنة كانت في ليلة 27 كما في حديث أبي بن كعب الذي أخرجه مسلم أيضا. ولذلك على العبد أن يتحرى هذه الليلة في العشر الأخيرة كاملة، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص العشر الليالي الأخيرة بالاجتهاد فيها أكثر من غيرها، كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولكن من قصر أو فاته الاجتهاد في الليالي السابقة فليحرص أن يغتنم الفرصة فيما تبقى من هذه الليالي، خاصة في هذه الليلة التي نستقبلها إن شاء الله تعالى. والاجتهاد يكون بالصلاة وبتلاوة القرآن وبالذكر والدعاء والاستغفار، وبالتفقه والتعلم والمدارسة للقرآن، ليس بالصلاة فقط. فكان جبريل عليه السلام يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن. فمدارسة القرآن ومحاولة تدبره وفهمه هذه عبادة من أهم العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس. حاول أن تفقه كتاب الله، أن تدرسه، أن تقرأ في تفسيره. ومن أيسر ويعني أقرب التفاسير التي يعني يمكن أن يقرأ فيها كل العامة تفسير تيسير الكريم الرحمن. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والمشهور بتفسير السعدي. تفسير السعدي معلوم ومعروف في كل المكتبات، لو نزلت مكتبات الأزهر تجده في كل مكتبة تقريبا. قل له أريد تفسير السعدي، منه طبعة في مجلد كبير ثمنها زهيد، ثمنها زهيد رخيصة بخلاف الطبعة التي ست مجلدات. فاحرص أن تقتني هذا التفسير وأنت تقرأ وتتلو كتاب الله. لا، راجع اقرأ تفسير بعض الآيات حتى تفهم، تفقه في كتاب الله، هذه عبادة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فحق التلاوة أن تتدبر وأن تعمل بهذا الكتاب، لأن الله أنزل القرآن في شهر رمضان. لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هو كتاب هداية وفيه بينات، أي فيه أدلة وحدود عليك أن تتعلمها حتى تتوقف عندها. فكتاب الله ما أنزله الله يقرأ في المآتم، فهناك أناس لا يعرفون كتاب الله إلا إذا مات لهم ميت، كأن القرآن أنزل للأموات لم ينزل الأحياء. هل الله عز وجل أنزل كتابه كي نتبرك به في المآتم؟ نعوذ بالله، بل هذه بدعة أصلا ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يقرأ القرآن لا على القبور ولا في الماء. ما كان عندما يسمى بالمآتم أنك تعمل صوان وتأتي بقارئ يتأكل بكتاب الله، يأخذ عدة آلاف تحت دعوة الصدقة أو على روح الميت. يقولوا بدع، خرافات، محدثات، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن كتاب الله عز وجل أجل وأعظم من هذا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاحرصوا على تدبر كتاب الله عز وجل في هذا الشهر خاصة. فأنتم تقرؤون كتاب الله، تلتمسون منه عدة فضائل، تلتمس الأجر بالتلاوة بلا شك. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا فضل عظيم بلا شك، ولكن التلاوة الخالية من التدبر بلا شك أجرها أقل. إذا أردت أن تحصل الحسنات المضاعفة فاقرأ واتلو متدبرا. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن فضائل كتاب الله أنك إذا عملت بما فيه من أحكام وتوقفت عند حدوده عشت آمنا مطمئنا في هذه الدنيا، هذا سبيل السعادة، سبيل النجاة، وكنت إن شاء الله من أهل النجاة في الآخرة، نعم، على أن تكون مخلصا لله في هذا العمل مبتغيا وجه الله والدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كيف تحقق التقوى؟ بالتزام حدود الله، أن تكون وقافا عند الحلال والحرام، وإن وقعت في معصية فلتبادر بالاستغفار والتوبة، ولا تيأس من روح الله، ولا تقنط من رحمة الله. لكن الإشكال في واقع المسلمين اليوم هو الجهل الكبير بكتاب الله عز وجل، وتصدر أناس في وسائل الإعلام في القنوات الفضائية وغيرها يحرفون الكلمة عن مواضعه، يشترون أو يشترون عرض الحياة الدنيا بالآخرة بتأويل كتاب الله على غير تأويله. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. ولن تفهم كتاب الله إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحرص أيضا على السنة. فكما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في بيان أهمية السنة، قال: السنة تبين الكتاب وتفسره. وهذا معنى قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي قوله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله، وطاعته عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، لأنه يوحى إليه، لم يرسل ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم كي يقول قائل إن سنة رسول الله ليست لازمة. أما لماذا أرسله الله؟ لا نعجب الله، يعني أنت تقول أشهد أن محمدا رسول الله ثم تقول لا، السنة هذه لا تلزمنا، يلزمنا القرآن فقط، هو لا ينفصلان. هو من الذي بلغك القرآن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بلغك القرآن وبينه بسنته، كيف تفهم كتاب الله بدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يبين ويفسر القرآن؟ أعظم مفسر القرآن من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تجد الرويبضة الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يجلس على أريكته في قناته الفضائية يقول: دعونا من الحديث ومن السنة ونكتفي بكتاب الله. والله الذي يقول هذا ولا يؤمن بكتاب الله أصلا، لو كان يؤمن بكتاب الله لآمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في كتاب الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فاحرصوا على تعلم السنة أيضا. ما معنى السنة؟ كثير من الناس أيضا يظن أن السنة هي النوافل التي قبل وبعد الصلوات فقط، هو ده الذي يعرفه من السنة، أو أن السنة هي اللحية فقط، ما يعرف من السنة إلا هذا. السنة عنده أنك تصلي قبل الظهر أربع ركعات أو بعد الظهر ركعتين تصلي سنة المغرب أو تطلق اللحية كأنه هذه السنة فقط. السنة هي الإسلام كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. السنة هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته تشمل الإسلام كله، فكل التشريعات هي سنن. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مجمل كتاب الله ما جاء مجملا في القرآن، وقيد ما جاء مطلقا، وخصص ما جاء عاما، وبيّن وفسر ووضح حدود كتاب الله. نحن ما نعرف كيف نقيم الصلاة إلا بالسنة. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نقيم الصلاة على أي صفة؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، فصفة الصلاة هذه سنة. لكن يعني معنى سنة أنك تصلي كما شئت، وإذا ألغينا السنة فصلي كما شئت، كما قال بعض هؤلاء للأسف قالوا ما نحتاج الخمس صلوات، إن لم يرد في القرآن أن نصلي خمس صلوات، هذا لم يرد في القرآن، فقالوا نحن نصلي صلاتين فقط يكفينا. الناس عندها شغل الآن، ما عندها وقت، هذه زندقة، هذا كفر بكتاب الله. الذي يقول هذا كافر بكتاب الله، لأن الله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم كي يبينه للناس. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فاحذروا من هذه الدعاوى التي ينعق بها الناعقون من الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفقهون شيئا في كتاب الله، ولا يفقهون شيئا في حديث رسول الله، ثم يضلون الناس. أئمة المضلين مضلون. أخوه ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون الذين يتكلمون بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ولك كان عنه مسؤولا. فأنتم حفظكم الله وبارك الله فيكم، علموا أولادكم ونساءكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردتم الحياة المطمئنة في هذه الدنيا وأردتم الدار الآخرة. هذا أعظم ذكر لله، أن تعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الذكر اللساني فقط، التسبيح على الأيدي فقط. من أعظم الذكر أن تذكر الله، أي أن تذكر أحكام الله التي بيّنها أو التي ذكرها في كتابه وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم عملا واعتقادا. هذا من أعظم الذكر. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فهذا مما تكون تلوت به كتاب الله حق تلاوته، كما قال الإمام مجاهد بن جبر حق تلاوته أي العمل به، أن تعمل به. ومن العمل أن تفقه، أن تتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي تعلم الواجبات من المستحبات. كما قلت كثير من الناس إذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه سنة، هو ارتكز في معتقده أن معنى سنة أي أفعل أو لا أفعل، مستحب مخير. يعني هذا من أعظم الجهل، هذا إلغاء للشريعة. يا أخي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل الواجبات أي الفروض والمستحبات، وفيها بيان للمحرمات والمكروهات، ليست كلها مستحبة. هذا أمر ما قال بأحد طوال 14 قرن من الزمان إلا بسبب اصطلاح الفقهاء الذي سبب البلبلة عند الناس بسبب هذا الاصطلاح، أنهم أطلقوا على المستحب مصطلح سنة، فاعتقد الناس أن كل السنن مستحبة. هذا أمر ما قال بأحد من علماء المسلمين طوال 14 قرن من الزمان، إنما السنة فيها واجب وفيها مستحب. فعليك أن تتفقه وأن تتعلم حتى تتبين الواجب من المستحب، لأن هناك واجبات كثيرة سوف تسأل عنها بين يدي الله تركتها بسبب جهلك أنها واجبة عليك، أو بسبب تضليل من أضلك من دعاة الباطل الذين لا يفرقون ولا يفقهون شيئا في كتاب الله. فاحرص على التعلم والتفقه، ولا تكن إمعة. الإمعة الذي يمشي مع الناس ما يدري، كالبهيمة التي تنقاد ما يدري أين يذهب، كما قال أحدهم جئت الدنيا لا أدري لماذا جئت وأين أذهب. هذا تائه حائر، هذا نحن ندري لماذا جئنا وأين نذهب. جئنا الدنيا لحكمة وغاية عظيمة بيّنها ربنا في كتابه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأين نذهب؟ نذهب إلى الدار الآخرة، هناك حساب وثواب وعقاب وسؤال بين يدي الله، نذهب إلى ربنا. لكن يقول جئت الدنيا ما أدري لماذا أين أذهب، هذا ضلال مبين وانحراف كالأنعام، ولك كالأنعام هم أضل لا يدرون لماذا يعيشون في هذه الدنيا. فاحمدوا ربكم على نعمة الإسلام وتمسكوا به، فإن الإسلام دين الله عز وجل لا دين لله سوى، ليس عند الله دينان، هو دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، هو دين كل الرسل، دين المسيح ودين موسى ودين نوح ودين إبراهيم ودين سليمان وداود، كل الرسل كانوا يدعون إلى الإسلام، ليس عند الله دينان. إن الدين عند الله الإسلام، فتمسكوا بهذا الإسلام، فهو الذي به تعيشون حياة مطمئنة إن شاء الله، وتنالون السعادة في الآخرة. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن الأحكام والسنن التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعيد الفطر صدقة الفطر، وهي عبادة متعلقة برمضان وبالعيد، فهي زكاة وصلة تصل بها الفقراء والمساكين بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما بوب البخاري في صحيحه قال باب فرض صدقة الفطر، ثم أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على المسلمين الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر وصاعا من شعير. في حديث أبي سعيد الخدري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير. فمجموع الأحاديث التي جاءت في صدقة الفطر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها أي فرضا صاعا من طعام، وضرب أمثلة بالأطعمة التي كانت موجودة في المدينة من قوت أهل المدينة، فكانت أقواتهم البر أي القمح والشعير والتمر ونحو ذلك. فلذلك ذهب جمهور العلماء على أن صدقة الفطر يجب على العبد أن يخرجها عن نفسه وعمن ينفق عليهم من زوجة وولد صاعا من غالب قوت أهل البلد. فنحن في مصر صارت الأقوات الأساسية عندنا الأرز الفول القمح والدقيق، هذه كلها أقوات، فعليك أن تخرج صاعا من هذه الأقوات، لا تخرج مالا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصاع من طعام وكان قادرا على أن يخرج الدراهم، وفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر. زكاة المال تخرجها مالا نقدا، زكاة الذهب لك أن تخرجها نقدا أو أن تخرجها ذهبا، زكاة الأنعام تخرج من الأنعام، لكل زكاة أحكام، ليس الأمر بالعقول. وهذا قول جمهور العلماء، قول مالك والشافعي وأحمد وأغلب العلماء على مر القرون، ليس الثلاثة فقط، لم يتفرد أو لم يقل بجواز إخراجها نقودا تحت دعوى حاجة المسكين إلا أبو حنيفة، وليس عنده دليل. العبرة بالدليل. وأنا أعجب من أناس، طب لماذا تركتم إن كنتم تتبعون يعني المذاهب، تتركون ثلاثة مذاهب وتأخذون مذهبا شاذا، يعني لماذا تركتم مالكا والشافعية وأحمد إن كنا نتبع الرجال لا نتبع السنة؟ طب من أولى بالاتباع؟ مالك والشافعي وأحمد وأغلب أئمة السلف من قبل مالك حتى الشافعي وأحمد، طاووس اليماني من تلمذة ابن عباس، وأبو العالية، ومجاهد لما كبار تلمذة ابن عباس في المدينة، وجل أئمة السلف الذين كانوا قبل أبي حنيفة وقبل مالك والشافعي وأحمد، كلهم يقولون بالوجوب أنها يجب أن تخرج صاعا من طعام. تركوا كل أئمة السلف وأخذوا بقول شاذ لأبي حنيفة، هذا اتباع للهوى. يقولون المسكين يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى طعام. أولا، إن كان لا يحتاج إلى الطعام فليس مسكينا، فلا تعطيه أصلا لا طعام ولا مال. كيف يكون مسكينا؟ كيف يكون فقيرا ولا يحتاج إلى طعام؟ يقول لك يحتاج إلى كليهما. يحتاج إلى كليهما، أعطيه من صدقة الفطر طعاما وأعطيه من زكاة المال مالا. أغلب المسلمين يخرجون زكاة أموالهم في رمضان، فليعطوا الفقراء زكاة المال أموالا، ولا نحرف عبادة سنها وشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة ليست بالعقول، تؤدى كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تخرج صدقة الفطر حتى تكون مقبولة عند الله، تجزئ عنك، يجب عليك أن تخرجها صاعا من أغلب قوت أهل البلد. إن أخرجتها مالا ليست صدقة فطر، بل هي صدقة عادية، وتظل صدقة الفطر معلقة في رقبتك تسأل عنها بين يدي الله. ولن تنفعك الفتاوى. هذا المفتي الذي أفتى يتحمل فتوى، لكن أنت ما دمت علمت الآن وخلفت هذا الحكم وهذه السنة فأنت سوف تتحملها بين يدي الله. إذا حكمت عقلك اتبعت هواك تحمل هذا بين يدي الله. نحن نبلغ، ليس علينا إلا البلاغ، نؤدي الأمانة بأن نبلغ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل امرئ بما كسب رهين. فكيف تخرج صاعا من طعام؟ الصاع يساوي 4 أمداد. ما هو المد؟ المد كما قال ابن منظور في لسان العرب وغيره، نعم، هو ملء كفي الرجل المتوسط، يملأ كفيه بالحبوب هذه الأرز ونحوه ويمد بها يديه هكذا، يملأ يعني يغرف، يأخذ حفنة بكفيه من الأرز مثلا ويمد بها يده، هذا مد واحد. الصاع يساوي 4 أمداد، أي 4 حفنات. ونحن لما وزننا هذه الأمداد بالصاع النبوي الذي هو يساوي هذه الكمية التي ذكرتها، وجدنا أن الأرز قيمته ما بين 3 كيلو إلى ربع إلى 3 كيلو، يعني لو قلت 3 كيلو بالزيادة لو أنتم تريدون الوزن، فالأرز الصاع منه الأرز المصري بتاعنا تقريبا يساوي 3 كيلو. لا تخرج قيمة السلاسة بالمال، لا تنفعك، عليك أن تعطي الفقير أرزا. إن كنت تريد أن توكل غيرك لا بأس، توكل غيرك أعطيه المال يشتري لك أرزا، دي ما فيها مشكلة، توكل مسجدا توكل أحدا، لكن الوكيل مستأمن أن يخرج الصدقة طعاما حتى تقبل عند الله. وهذه المسألة كما أقول مرارا تشبه مسألة الأضحية. أنت في عيد الأضحى تضحي بأن تذبح ذبيحة لله، أن تريق الدم لله عند أو بعد صلاة عيد الأضحى. لو ذبحت قبل الصلاة ليست أضحية، تعتبر ذبيحة عادية. ولو اشتريت لحما حتى لو كان أضعاف ثمن الأضحية وزعته صدقة عادية ليست أضحية، عبادة. يجب أن تذبح باسم الله بعد عيد الأضحى، هذه العبادة الأضحية، هذا النسك. كذلك صدقة الفطر لها ضوابط وحدود، الرسول صلى الله عليه وسلم فرض أن تخرج قبل صلاة العيد، فلو أخرجتها بعد صلاة العيد ليست صدقة فطر، صدقة عادية، عكس الأضحية، الأضحية تكون بعد صلاة العيد، أما صدقة الفطر تكون قبل الايه؟ الصلاة. وإذا أخرجتها مالا لا تجزي عنك، ليست صدقة فطر، هي ما صدقة عادية، صدقة مالية، ليست صدقة فطر. فعليك أن تلتزم بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تصدق فلانا وعلانا؟ عليك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدقة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، هذا أفضل وقت لها، أو قبل العيد بيوم أو يومين، كما صنع أو كما كان يصنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يخرج أحيانا قبل العيد بيوم أو يومين فقط. أما من أخرجها قبل هذا فلا تجزي عنه، عليه أن يعيد إخراجها. وإن شاء الله بالنسبة لأحكام العيد ما يتعلق بسنن يوم العيد نعقد مجلسا لهذا، يعني خلال الأيام المتبقية في الاعتكاف، قد نجعله ممكن يوم الأحد في الغالب، نعقد مجلسا لبيان ما يتعلق بأحكام وسنن عيد الفطر. نسأل أن يتقبل منا ومنكم وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر إن كنا لم نبلغها، وأن يفقهنا في ديننا. اللهم فقهنا وعلمنا، اللهم فقهنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع. ونسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان سنوات عديدة، وأن يرزقنا قيامه وصيامه إيمانا واحتسابا، وأن يعفو عنا وأن يجعلنا من الذين صاموا رمضان وقاموا رمضان وخرجوا منه مغفورا لهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.